فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. وحينما تكلم عن الاخرة قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا الى مغفرة من ربكم، وقال يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخر الكلام واسمعوا واطيعوا.